الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الأفاضل، يتجدد معكم اللقاء في هذا المكان الطيب المبارك لنتدارس ونتذكر أحوال تاريخ أمتنا الإسلامية. وقد ذكرنا لكم فيما سبق إخواني الأفاضل ما كانت من الدولة العباسية منذ عهد الخليفة الأول عبد الله السفاح، الذي هو اسمه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. وذكرنا لكم ما بعده من أبو جعفر المنصور، وهو اسمه كذلك عبد الله الثاني، ثم بعده ابنه محمد المهدي، ثم بعد محمد المهدي موسى الهادي، ثم بعد موسى الهادي هارون الرشيد، ثم بعد هارون الرشيد ابنه الأكبر محمد الأمين، ثم بعد محمد الأمين الذي تقاتل مع أخيه عبد الله المأمون وبدأت فتنة خلق القرآن وانتمائه وميله إلى عقيدة المعتزلة، ثم أخوهم الثالث الذي سار على طريقة عبد الله المأمون على عقيدة الاعتزال وهو محمد المعتصم بالله، ثم أبناء المعتصم جعفر هارون الواثق بالله، ثم أخوه الذي أزال محنة خلق القرآن وأزال عقيدة الاعتزال من دين المسلمين ورقاب المسلمين، وهو جعفر المتوكل على الله جعفر بن محمد رحمه الله رحمة واسعة، وقد وصل إلى سنة 242 من الهجرة. هذا العصر ذكرنا لكم إخوان الكرام أنه يتمثل بعصر القوة، عصر قوة الدولة العباسية مع خلفائها العشرة الأوائل. ثم يتوقف التاريخ هنا، يبدأ عصر ضعف الدولة العباسية وهو تولي العسكر التركي، العسكر التركي بإزالة وتعيين وتنصيب من يشاؤون من خلفاء بني العباس. هذا قلنا نتوقف عنده، نتوقف لنبدأ بعصر الضعف فيما بعد. اليوم نرجع إلى ما توقفنا عنده إخوان الكرام من الدولة الثانية المقابلة للدولة العباسية، وهي دولة بني أمية الثانية. الدولة الثانية لبني أمية التي قامت أين؟ في الأندلس. وقد ذكرت لكم إخوان الكرام من أسس هذه الدولة من جديد، وهو عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان من الدولة الأموية، يعني حفيد الخليفة هشام بن عبد الملك، وذهب وهو هارب مطارد من جيوش الدولة العباسية وعمره 19 سنة، ذهب من جانب الفرات حتى عبر الفرات سباحة، وذهب في هروب طويل أشبه بالقصة التي فيها من المغامرات وفيها من الكوارث والمصائب. وكيف أن هذا الرجل بهذا العمر ذهب مطاردا هاربا، الدولة العباسية تبحث عن الخوارج، يبحثون عن الولايات المنفصلة عن الدولة الأموية أو العباسية، يبحثون عن، فالكل يطالب برأس هذا الأمير. ومع ذلك إخوان الكرام استطاع أن يصل بحنكته ورأيه وعزمه إلى أن دخل الأندلس سنة 136 من الهجرة. عند ذلك أسس الدولة الأندلسية من جديد. فكانت الدولة الأندلسية أخوان الكرام أول ما بدت ذكرنا لكم في التاريخ أنها ولاية تتبع الدولة الأموية لما فتحت، ثم لما سقطت الدولة الأموية واستقل من استقل في حكم الأندلس وهو الفهري الذي كان واليا عليها، ثم أتاه عبد الرحمن الداخل فكون جيشا من القبائل الموالية للدولة الأموية حتى سيطر على قرطبة وأصبح يحكم قرطبة. ذكرنا لكم أخوان الكرام أن عبد الرحمن الداخل رحمه الله كان معه خادمه بدر، وكيف أنه وصل وحكم من سنة 136 من الهجرة إلى سنة 172 من الهجرة، يعني كم سنة تقريبا أخوان الكرام وهو يحكم؟ ها؟ 36 سنة. من سنة 136 عندما أسس ودخل الأندلس وعبر الأندلس إلى أن مات رحمه الله سنة 172 من الهجرة. ذكرنا لكم ما حصل بينه وبين يوسف الفهري في قتال حول معركة تسمى المصارة، وكيف أنه لما انهزم الجيش المقابل له قال لأصحابه: لا تستأصلون شأفتهم وادخروهم لعدو من خلفهم، عدو النصارى. فلم يكن انتقاميا رحمه الله، ولم يكن يحرص على استئصال من يعانده ومن يثور عليه، بل كان يحاول أن يوطن هذا الملك وهذه الإمارة لنصرة الإسلام والمسلمين. وفعلا أخوان الكرام، من لقبه بصقر قريش هو أشد أعدائه وألد أعدائه، وهو أبو جعفر المنصور. لما جلس بعد أن خابت جميع المساعي في إسقاط عبد الرحمن الداخل، خابت جميع الثورات التي تسبب فيها أو تسببت فيها الدولة العباسية ضده في الأندلس، قال وهو جالس في آخر ما كان من الثورة، ثورة الخزاعي الذي ثار على عبد الرحمن الداخل وانتصر فيها في الأخير عبد الرحمن الداخل، وكانت أخطر الثورات، فقال أبو جعفر المنصور بعد أن يئس من عبد الرحمن الداخل وما كان عليه من عزيمة وبأس، قال: أخبروني بالله عليكم من صقر قريش؟ فقال من حوله من الناس: أنت صقر قريش يا أمير المؤمنين؟ قال: لا والله. قالوا: أبوك؟ قال: لا. قالوا: أخوك؟ قال: لا. قال: جدك؟ لا، حتى أنهم استغربوا. قالوا: معاوية بن أبي سفيان؟ قال: لا. قال: عبد الملك بن مروان؟ قال: لا. قالوا: من يا أمير المؤمنين؟ من صقر قريش هذا الذي يستحق هذا اللقب؟ قال: والله صقر قريش عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن معاوية بن عبد الملك، الذي ذهب بمفرده وعبر البحر بعزيمته مستصحب الرأية، فجند الأجناد ومصر الأمصار وأسس دولة لوحده في الأندلس. الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر، أصبح من كثرة ما حث الثورات عليه وأراد إسقاطه أصبح يخاف منه، وقال: الحمد لله الذي بيننا وبينه البحر هذا الفتى. فلذلك أخوان الكرام أسس تلك الدولة، الدولة الأموية، هذه الدولة الأموية التي أسست من جديد، التي كانت إمارة لأمراء بني أمية، لم يكونوا يتسمون بالخلفاء، وإنما الأمير عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام بن عبد الملك، وكانت الخلافة يتلقب بها بنو العباس. حكم ما يقارب 36 سنة رحمه الله، فبنى جامع قرطبة المشهور في قرطبة، واستطاع أن يضم وأن يرجع جميع المدن والقرى التابعة لبلد ولدولة الأندلس. وكانت دولة الأندلس أخوان الكرام في زمانهم تقوم على ثلاث دول اليوم، هي أسبانيا اليوم، البرتغال، جنوب فرنسا، هذه كلها تسمى بلاد الأندلس في عالم المسلمين، وهي تسمى من قبل الجزيرة الأيبيرية. فلذلك حكم هذا الأمير، حكم هذا الرجل الفذ عبد الرحمن الداخل حتى توفي رحمه الله سنة 172 من الهجرة. أتى بعده ابنه هشام ابن عبد الرحمن الداخل، وهشام ليس الأكبر من أبناء عبد الرحمن الداخل، ولكن كان أبوه يرى فيه العزم والبأس والحنكة، لذلك كان أكبر من هشام سليمان. وسليمان لو تذكرون أننا تكلمنا على أن أباه عبد الرحمن الداخل كان في بيته اللي بجانب الفرات، لما دخلت الرايات السود، والرايات السود تعني الجيش والشرطة للدولة العباسية، كانت راياتهم سوداء، فلما رآها ابنه الصغير ويقال أنه سليمان دخل على أبيه، وكان أبوه عبد الرحمن الداخل يشتكي من الرمد في عينيه، فدخل عليه ابنه صغيرا بثلاث سنوات فزعا، فلما رآه فزعا نظر من النافذة وإذ بالرايات السود تجوب الشوارع يبحثون عن عبد الرحمن الداخل وأخاه الوليد، كلهم أبناء معاوية بن هشام، فأخذ أخاه الوليد، عرف أنهم هم المطلوبين، وصرة من المال وتواعد مع بدر خادمه الملتقى على الضفة الأخرى من نهر الفرات، وذهب مع أخيه سريعا ثم رمى بنفسه في نهر الفرات وهو يسبح مع أخيه، أخيه الوليد الصغير يقول عمره 12 أو 13 سنة. فجاء جنود بنو العباس فلقوا الشابين قد ألقى بأنفسهما في النهر، فنادوا وأعطاهم الأمان، فقال عبد الرحمن الداخل لأخيه إياك أن تستسلم لأمانهم، فإنهم يعطون الأمان فينكثون هذا العهد. هذا الصغير تعب وهو يسبح والناس من خلفه ينادونه بالأمان، فقال يا أخي لا ترجع، يا أخي لا ترجع، لكنه رجع وأكمل عبد الرحمن سباحته ورجع الوليد، فقتلوه أمام أخيه وهو على الشاطئ، قتلوا الوليد ابن معاوية بن هشام، أكمل وذهب. ثم بعد ذلك أخوان الكرام، بعد أن ذهب بتلك الرحلة الطويلة من الهروب، أتى الابن سليمان مع أسرته ومع أخوات عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس بعد أن وطن حكمه هناك عبد الرحمن الداخل. سليمان هذا لم يعجبه هذا الأمر، كيف يحكم أخي وهو أصغر مني هشام، فكان ممن ثار على أخيه مع أخيه الآخر يقال له عبد الله ويقال له لقب آخر، حتى بدأت الحروب بين هشام بن عبد الرحمن وأخويه سليمان وعبد الله، ثم هرب من الأندلس ودخل إلى المغرب من مضيق طارق، ودخلوا إلى المغرب. حكم هشام بن عبد الرحمن ما يقارب 8 سنوات، 8 سنوات، وكانت مليئة كذلك بالثورات، بالخروج، بالنزاعات التي تكون في بين المسلمين أنفسهم. ونحن نريد أن نقول هنا أخوان الكرام موقف، نسجل موقف، أن الثورات منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى يومنا هذا، لو سبرنا التاريخ ونظرنا إلى التاريخ لم نجد من هذه الثورات خيرا على المسلمين، لم نجد من هذه الثورات نفعا للمسلمين، حتى لو نجحت هذه الثورة لا تأتي بحال أفضل مما كانت عليه البلاد المسلمة، لا تأتي بأقل الخسائر، إما أن يكون هناك قتلى، إما أن يكون هناك ذهاب للأموال والأنفس والأمن في بلاد المسلمين، وإما أن يأتوا بمصالح قليلة جدا مما كانوا عليه، فإنهم يبنون من جديد كالذي يهدم مصرا ليقيم قصرا، تهدم مدينة كاملة لتبني بيتا واحدا، إن هذا والله من الخسارة بمكان. فلذلك أخوان الكرام سوف تسمعون ونحن في هذه الدروس أشياء مفزعة كثيرة جدا بسبب هذه الثورات التي لا تأتي على البلاد وعلى المسلمين خيرا. وهذا يا جماعة لا نقوله رأيا، وإنما نقوله سبرا للتاريخ، سبرا للتاريخ. انظروا يا من يشجع هذه الثورات، يا من يحث على هذه الثورات، انظروا إلى الثورات منذ عهد عثمان إلى يومنا هذا. والله يا أخوان لو قلنا عدد معين إن الثورات التي قامت في عالم المسلمين أكثر من عشرات الآلاف، مع ذلك لم تأتي بخير على البلاد أو القرية أو الشخص الذي قام بها أو أراد الإصلاح فيه. فلذلك ليس هذه طريقة الأنبياء والمرسلين. لو نظرنا جميع الأنبياء والمرسلين، انظروا إليهم يا أخوان واقرأوا قصصهم في القرآن الكريم، هل أتوا بالثورات؟ هل قاموا بالاغتيالات؟ وإنما كانوا يدعون قومهم ويحثون قومهم إلى الرجوع إلى التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. أريد أن أقول، فهشام بن عبد الرحمن الداخل قضى 8 سنوات منذ أن استلم رحمه الله الخلافة سنة 172 من الهجرة إلى سنة 180 من الهجرة، 8 سنوات وهو في محاربة، في إخماد للثورات، وعلى رأس هذه الثورات أخوه سليمان وكذلك عبد الله. بعد ذلك أخواني الكرام توفي رحمه الله، عمره 39 سنة، اللي هو هشام بن عبد الرحمن، وتولى من بعده ابنه الحكم، ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل. وكان الحكم شديدا قوي البأس، وحكم ما يقارب أخوان الكرام 35 سنة تقريبا، أنا مسجلها هنا، لا المعذرة 26 سنة، 26 سنة وهو حاكم لبلاد الأندلس خلفا لأبيه هشام بن عبد الرحمن. في وقته وفي حكمه كذلك ازدادت الثورات والخروج من كثير من القادة، من ذلك أعمامه، عمه سليمان وعبد الله، لما علموا بوفاة أخيهم اللي هو هشام بن عبد الرحمن رجعوا من المغرب إلى الأندلس، فأصبحوا يتعاركون ويثورون ويجندون الأجناد لإسقاط حكم الحكم بن هشام ليأخذوا الحكم. مع أسف الشديد أخوان الكرام كان هذا فرصة سانحة للنصارى الذين تولوا واستطاعوا أن يسيطروا على إقليم كبير جدا في شرق أسبانيا يسمى برشلونة اليوم، تعرفونه، فانشقوا بهذا الإقليم وهذه الأراضي الشاسعة عن عالم المسلمين في زمن وفي عهد الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل. وكان ذلك أخوان الكرام مؤذنا بتفكك البلاد الإسلامية في الأندلس وضعفها لكثرة النزاعات والثورات داخل الجسم الإسلامي، مع الأسف الشديد، حتى أنه في نهاية المطاف قبض على سليمان ابن عبد الرحمن الداخل، يكون عم الحكم بن هشام بن عبد الرحمن، فقيد وأتي به إلى قرطبة وحكم عليه الحكم ابن هشام وهو ابن أخيه بالقتل، وقتل لإخماد هذه الثورات. ولكنها لم تستقر هذه الثورات أخوان الكرام، ولكن كان من عهد عبد الحكم بن هشام أنه لم يكن كأبيه وجده، فإن أباه هشام بن عبد الرحمن كان صالحا وكان يريد الخير دائما ومحببا إلى الرعية، وكان كذلك أخوان الكرام يحرص على فكاك الأسرى المسلمين في كل مكان ممن يكونون عند النصارى أو عند أعداء الله الكفار، فكان يفديهم بما يستطيع من مال، حتى فك الأسرى كلهم ولم يسمع بأسير مسلم عند كافر إلا وفداه وأطلقه. وكان رحمه الله يحرص دائما على أنه يتلمس حاجة المسلمين وحاجة الرعية، وكان يتنكر ويمشي في شوارع قرطبة، وكان يبعث بالجواسيس إلى البلدان الأخرى في الأندلس والمدن ليسألهم عن ولاته وكيف حكمهم في الرعية، هل هم أهل عدل، هل هم يقومون بما أوجب الله عليهم. وكان غالبا ما يرمي بالصرر من الأموال في بيوت الفقراء والمساكين دون أن يعلموا من الذي ألقى بهذه الأموال إليهم. الحكم بن هشام كان ميالا للترف، ميالا لمجالسة الغناء واللهو، وكان كذلك يتهم بشرب الخمر مما قد أثير عنه. في زمنه جاء إلى الأندلس رجل يقال له واسمه زرياب. زرياب هذا يا جماعة اسمه علي بن نافع الموصلي، وكان موطنه العراق من موصل، وكان يجلس في بعض المجالس في خلفاء الدولة العباسية منهم هارون الرشيد، وكان هو تلميذ لإبراهيم الموصلي. إبراهيم الموصلي هو الذي صاحب الآلات العود والموسيقى. في بعض المجالسات يجالس الخلفاء والأمراء، فطلبوا منه رجل أو شاب يحسن الغناء وصوته جميل، فجاء بتلميذه الملقب بزرياب وهو علي بن نافع الموصلي رحمك الله. فلما سمعوا صوته وطريقة غناه فأعجبوا به غاية العجب، وقالوا هذا يعني وحيد دهره كما يقال. فقالوا له احرص يا إبراهيم أن تأتي بهذا الفنان هذا المغني كل جلسة عندنا. فغار منه حسدا إبراهيم الموصلي فهدده بالقتل، قال والله إن لم تفارق هذه الديار لا أقتلنك وأفعلن بك وأفعل. فخاف منه زرياب فهرب، قالوا هرب إلى الشام، ومن الشام إلى مصر، ومن مصر إلى تونس، ومن تونس راسل الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل أن وضعي كذا، وأنا أجيد الغناء وأجيد الموسيقى وأجيد كثيرا من الفنون. فأذن له بالقدوم إلى الأندلس وأدخله وقربه إلى بلاط الأندلس. ويقولون أهل العلم والمؤرخين أن هذه بداية انحدار الأندلس، بداية انتكاسة الأندلس من الجهاد والعزم والإرادة القوية لدى شبابها ورجالها، إلى اللهو والطرب والعشق وإلى هذه الأمور التي تضعف همة الشباب. هذا زرياب أخوان الكرام للمعلومية لا يجيد فقط الغناء ولا يجيد فقط ضرب الآلات الموسيقية، وإنما هو خبير في جميع الفنون التي يسمونها اليوم أخوان الكرام البروتوكول والأتيكيت والموضة وإلى آخره. الأتيكيت الذوق العام، كان يفصل لهم حتى القصور والبيوت، يقول اللون البيج هذا هو الذي يصلح مع اللون هذا، والبلاط هذا هو الذي يصلح مع الحائط، وطريقة الجلسة هي التي تصلح كذا. فهذا يسمونه الأتيكيت. عندهم ما كانوا يحرصون على هذا الأمر لأنهم كانوا أهل جهاد ويعرفون أن هذه الدنيا ليست هي محل القرار، وكان كذلك ينظم لهم حتى الجلسات وحتى الطريقة باستقبال بالقيام، كيف تلبس الثوب، كيف يكون الثوب لائقا مع العمامة، أو كيف يكون الحذاء أو إلى آخره. فكان عالما بهذه الأشياء حتى انبهر منه أهل الأندلس، فكان له مجالسات حتى فتحوا له معاهد ومعهد هناك يعلم ويدرس، فتأثر به أناس كثير. يتأثرون بماذا أخوان الكرام؟ ليس بصناعة القوس ولا بصناعة السيف ولا إجادة ركوب الخيل ولا القتال ولا الكلام الحسن والكلام الذي يكون فيه منطوق الرجال، لا، كله من هذه الأمور التي تؤخرنا إلى الوراء ولا تقدمنا إلى الأمام. فلذلك كان يقولون في بداية الانحدار بدأ في عهد الحكم ابن هشام ابن عبد الملك ابن عبد الرحمن الداخل، حكم 26 سنة نعم، وكان من يعني الأمور التي وقعت في عهده سقوط برشلونة وخروجها من دولة الأندلس من بلد الأندلس، وكذلك حضور زرياب إلى بلاد الأندلس وانتشار الغناء والطرب واللهو وما إلى ذلك في عهده. بعد الحكم بن هشام أخوان الكرام الذي حكم 26 سنة حكم عبد الرحمن الثاني، ويسمونه عبد الرحمن الأوسط، وهو ابن الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل. هذا يا جماعة عبد الرحمن الأوسط حاول بقدر استطاعته أنه يثبت حكم الأندلس، لأن الثورات بدأت تتزايد في كل مكان، وبدأت تثور هنا ثائرة وخلفها ثائرة. ولكن قبل أن نتكلم عن عبد الرحمن الثاني الأوسط اللي هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن داخل، كذلك وقعت حادثة في عهد الحكم بن هشام، وهي حادثة الربض، تسمون لو تدخلون على عبد الحكم بن هشام يسمونه الحكم الربضي. شنو اللقب هذا اللي يسموه؟ قالوا أن هذه أناس أعراق معينة كانوا يسكنون في طرف قرطبة وكانوا يلقبون بالربض. هؤلاء زادت عليهم الضرائب في عهد الحكم ابن هشام فثاروا، فجاءوا كلهم وهم كانوا مئات، فجاءوا عند قصر الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن الداخل وأحاطوا بالقصر ويريدون قتله. وكان الجنود وكان العسكر وكان الجيش، بقية الجيش الذين في القصر، كاد أن يهلك الحكم بن هشام بن عبد الرحمن في هذه الثورة، إلا أنه استطاع أن ينتصر عليهم وقتل منهم أناس كثير، وقتل منهم أناس كثير، حتى أنه صلب منهم أناس كثير وعلقهم على مداخل قرطبة. فلذلك استنكر الناس هذا الفعل وهذه الدموية من الحكم بن هشام، حتى أنه لقبوه بالربضي، الحكم الربضي، يعني حادثة الربض لا تنسى. ثم جاء ابنه من بعده عبد الرحمن ابن الحكم وكمل مسيرة أبيه في مسألة السيطرة والمعدرة. أخوان الكرام، احنا قلنا أن الحكم بن هشام حكم 26، حكم 8 سنوات، هشام بن عبد الحكم بن هشام حكم 26 سنة، عبد الرحمن الثاني اللي هو الأوسط حكم 32 سنة. أنا قلت حكم 26 سنة ولا صحيح؟ حكم 32 سنة اللي هو عبد الرحمن، يكمل مسيرة أبيه الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن يلقب بالأوسط. الأوسط بين من ومن؟ لاحظوا يا أخوان، بين عبد الرحمن الداخل وبين عبد الرحمن الناصر. ونحن نسرد لكم هذا التاريخ سريعا، الأندلس، لنصل إلى هذا الحاكم الفذ الذي أرجع هيبة الأندلس من جديد وأرجع حكم الأندلس من جديد، وسوف نفرد له درسا لوحده، كما أفردنا لهارون، عبد الرحمن الداخل، هشام بن عبد الملك، عبد الملك مروان، من الخلفاء من يستحق أن نفرد له درسا كاملا. عبد الرحمن الثاني إخوان الكرام كان عنده أولاد كثير، حتى أنه قيل عنده أكثر من 40 ولد، ولكن كان من أولاده المنذر ومحمد، المنذر وعبد الله. وهو حكم عبد الرحمن 32 سنة، فحكم من بعده محمد ابن عبد الرحمن اللي هو ولده، ولد عبد الرحمن، وحكم سنة تقريبا 238 إلى 273، يعني حكم ما يقارب 35 سنة، حكم 35 سنة، وهو هذا الخليفة الذي حكم بعد أبيه. عبد الرحمن الأوسط جاء بعده محمد بن عبد الرحمن الذي حكم من سنة 238 إلى 273، حكم 35 سنة. هذا محمد بن عبد الرحمن أخوان الكرام كان عنده من الأولاد الكثير، كذلك كان عنده ابنه المنذر وابنه محمد، ابنه المنذر وابنه محمد. المنذر كان شديد البأس، قوي الشكيمة، شجاعا، حتى أن أباه مرة كلفه بقيادة جيش وعمره 14 سنة، 14 سنة، فكان من انتصاراته بهذا الجيش مع قادة الجيش الذي معه مما. لكن لما حكم أخوان الكرام لم يطل به الحكم إلا سنتين فقط لا غير. في زمن أبيه ظهر رجل سوف نتكلم عليه في درس عبد الرحمن الناصر، يقال له عمرو أو عمر بن حفصون. عمر بن حفصون وهو الذي يقولون كان يظهر الإسلام ولكنه تنصر، وجمع جميع ما في جزيرة الأيبيرية الأندلس بقصد استرداد هذا الحكم، وقام يراسل جميع القادة والملوك النصارى أنني سأرجع لكم حكم الأندلس من جديد من المسلمين والعرب. فلذلك كانت فتنته شديدة جدا، وكان حيالا مكارا كذابا، يستسلم في بعض المواطن ويخون ويغدر في المواطن الأخرى، لا يلتزم لا بكلمة ولا بعهد، حتى أنه قيل أنه من أكثر الفتن التي مرت على الحكام الأمويين في الأندلس هي فتنة عمر بن حفصون، وسوف نتكلم عليه. ولكنه ظهر في هذا العهد، عهد محمد بن عبد الرحمن الذي يكون بينه وبين عبد الرحمن الداخل جدين. هذا محمد بن عبد الرحمن كان له من الأولاد الكثير، ولكن أول ما سلم الخلافة لابنه المنذر، المنذر ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل، هكذا سلالة الأمراء الأمويين. هذا المنذر أخوان الكرام قلنا أنه لم يحكم إلا سنتين، حكم من سنة 273 إلى 275، ثم وهو محاصر لعمر بن حفصون، محاصر له، سبحان الله أحس بمرض شديد فحمل إلى قرطبة، وحمله أخوه، أخوه اللي هو عبد الله بن محمد أخو المنذر. فلما وصل إلى قرطبة مات رحمه الله، وكان شديد البأس قويا شجاعا، وكان فاتهموا الناس قالوا لا شك أن الذي وراء موته هو أخوه اللي هو عبد الله بن محمد، وهذا يا جماعة لا نستطيع أن نثبته في التاريخ، ولكن كونه مات خلال سنتين اتهموا أخاه أنه هو الذي تسبب بدفع السم أو دفع المال لطبيبه حتى يسمه. فهذه كلها من الأمور التي لا نستطيع إثباتها لأن التاريخ أمانة. حكم هذا الرجل اللي هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن، حكم ما يقارب أخوان الكرام تقريبا من سنة 275 إلى 300 هجري، 25 سنة هو الحاكم. وكان كل حكم هؤلاء أخوان الكرام، لاحظوا الآن بدأنا بهشام بن عبد الرحمن الداخل إلى أن وصلنا إلى حكم عبد الله بن محمد وهو يكون حفيد عبد الرحمن الداخل. كل هؤلاء أخوان الكرام كان شغلهم الشاغل إخماد الثورات، كان شغلهم الشاغل إخماد الثورات، لم يتقدموا إلى الجهاد وإلى الفتوحات وإلى، وإنما كان شغلهم الشاغل هو إخماد هذه الثورات حتى يستتب الأمن، ثم يفكر المسلمون بالانطلاق من جديد إلى الجهاد ونشر دين الله سبحانه وتعالى. وانظروا كذلك إلى آثار هذه الثورات ماذا تفعل بالمسلمين. هذه كذلك الخمسة وعشرين سنة التي قضاها عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن كلها في إخماد الثورات، حتى توفي رحمه الله سنة 300 من الهجرة. الآن منذ وفاة عبد الرحمن الداخل أخوان الكرام سنة 172 إلى سنة 300 من الهجرة، لاحظوا أخوان الكرام كم سنة؟ 100 تقريبا 28 سنة، صحيح؟ كلها ذهبت في إخماد الثورات والخروج من بعض الناس واقتطاع بعض دول وبلدان المسلمين والمدن، حتى ضعفت الدولة الأندلسية في المسلمين. زد على ذلك ظهور زرياب في الأندلس ونشر لهذه الموسيقى والأغاني والذوق والأتيكيت و و و و حتى أصبح الشباب المسلم في الأندلس بعد أن كان يحد سيفه ويبري سهمه ويجهز رمحه أصبح يتعلم على آلة الغناء، إما عود أو كمان أو ما إلى ذلك، حتى يقيمون مجالس الطرب ومجالس الغناء. فكان همهم وشغلهم في هذه الأمور، فارتخت همم الرجال وخارت همة الشباب عما كان عليه عبد الرحمن الداخل وتجهيز هذه الجيوش. بعد ذلك أخواني الكرام جاء ذلك الملك الفذ والخليفة الذي تلقب بالخليفة، وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الأوسط إلى آخره. كيف نهض بالأندلس من جديد؟ كيف أعاد للأندلس هيبتها من جميع القادة والملوك النصارى؟ كيف بذل في ذلك وسعه؟ سوف نتكلم عليه في درس مستقل إخواني الكرام، كما تكلمنا على جده وهو عبد الرحمن الداخل. أقف عند هذا الحد، والمعذرة للإطالة إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.